أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون حتى يبلغ الرشح آذانه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة في الرشح إلى أنصاف آذانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت: فقلت: أليس قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. سورة المطففين، وهي من السور المكية. ويذكر الإمام أحمد رحمه الله ما يتعلق بها من أحاديث، ذكر حديثا واحدا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية من سورة المطففين: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون حتى يبلغ الرشح آذانهم. القيام يوم القيامة، قاموا من قبورهم وأقفوا بين يدي رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى في يوم طويل، وهذا اليوم مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقفون بين يدي ربهم سبحانه ينتظرون أن يفصل القضاء بينهم. ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقومون حتى يبلغ الرشح آذانهم. والرشح العرق، العرق بحسب ما كانوا في الدنيا يتلهون عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يقومون بالواجب الشرعي عليهم، فإذا بهم يبذلون ذلك عرقا يوم القيامة في هذا الموقف العظيم. فالإنسان إذا نظر في الدنيا يبذل لله سبحانه بقدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبذل ويعرق لله سبحانه تبارك وتعالى في صلاة، في أعمال صالحة، في خير، في ذهاب لطاعة الله سبحانه، في رجوع من طاعة الله، يعرق الإنسان فيتعب نفسه في الدنيا من أجل أن يفوز بالجنة. يقارن هذا الذي يبذله في الدنيا، هذا شيء يطيق يقدر عليه، إنه يبذل من نفسه، يبذل من وسعه، يبذل من ماله، هذا يطيقه في الدنيا. يوم القيامة شيء فظيع جدا، يقومون لرب العالمين، يقومون في الرشح حتى يبلغ آذنه. يبقى في الدنيا الإنسان مهما عرق حيوصل قد إيه العرق بتاعه مثلا، حيبل الأرض تحته، مش حيزيد عن هذا الشيء. ولكن يوم القيامة إذا بعرق الإنسان يتجاوز الأرض ويرتفع إلى رجلي هذا العبد، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى كتفيه، يغطي آذان الإنسان، يغطي أذنيه، هذا الذي لم يبذله في الدنيا. وأمور الآخرة لا تقاس على الدنيا. أمور الدنيا لو فرضنا إن إنسان عرق في الدنيا والعرق بتاعه كتير، والتاني بجواره عرق، والتالت والرابع، العرق فرضنا إنه ارتفع سنتيمتر في الأرض مثلا، حيكون الجميع مستوى واحد، مستوى واحد. يوم القيامة لا يقاس بهذه الدنيا، هذا يقف بجوار هذا، وإذا العرق بتاعه واصل لغاية ركبتيه، والتاني العرق لغاية أكتافه، التالت العرق يغطي رأسه، وهذا بجوار هذا، وكل منهم له حسابه وحده، لا ده عرق يختلط بده ولا ده عرق يختلط بده. الوقوف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى يهونه الله سبحانه على من يشاء، ويثقله ويشدده على من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب. قال هنا ابن عمر وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقومون حتى يبلغ الرشح العرق، يعني آذانهم. السورة سورة المطففين قلنا أنها من السور التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها الوعيد لمن يفعل هذا الشيء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا. كان أهل المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من أخبث الناس كيلا، إذا كالوا لغيرهم يطففون في الكيل وفي الميزان، يبخسون ويخسرون، إذا اكتالوا لأنفسهم يأخذون المكيال الوافي. فأنزل الله عز وجل هذه السورة. يبقى هذه السورة إنزالها بسبب ما كان يفعله أهل المدينة من خبث في البيع وفي الشراء. قال الله سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهنا الإنسان عايز مصلحة نفسه، إذا نسي الله سبحانه تبارك وتعالى يفعل العبد ما يبقه وما يهلكه عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أن الإنسان كان ذكر الله على باله دائما، يذكر الله سبحانه في قلبه وفي عقله وعلى لسانه، يقوم لا يقع العبد في معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما ينسى إذا به ينظر لنفسه، وكيف يسرق الناس، كيف يطفف. والتطفيف الأصل فيه البخس اليسير، الشيء اليسير اللي ما يتلاحظ، هذا التطفيف. فقال الله عز وجل: ويل للمطففين. يطفف يعني يسرق حاجة ما حدش يلاحظها، هذا التطفيف فيها. فكيف بمن يسرق ما يلاحظ؟ كيف بهذا؟ كيف بمن يغش الناس ويسرق بضاعتهم؟ فكان الواحد من هؤلاء التجار يصنع مكيالين، مكيالا للشراء ومكيالا للبيع. مكيال الشراء يكون مكيالا عظيما كبيرا، فيشتري ويملأ المكيال فيأخذ لنفسه أعظم شيء، فإذا باع للناس باع بالمكيال الآخر، ويوهم الناس أن ده هو ده، ما هو ده هو نفس المكيال وهو نفس الوزن. وأصبح الناس على هذه الحالة، فكانوا من شر الناس بيعا في المدينة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم على ذلك، ونزل القرآن: ويل، عذاب شديد، وعيد من الله سبحانه لهؤلاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتال طلب المكيال يعني اشترى لنفسه، اكتال فيستوفي لنفسه بالمكيال الأوفى. وإذا كالوهم باعوا للناس أو وزنوهم يخسرون، يبقى في كيلهم ووزنهم لغيرهم يخسرون، يبخسون الناس حقوقهم، كما يفعل الكثيرون من الناس. حيل في كل عصر يحتال الناس، أهو دي حيلة كانوا يفعلونها في الماضي، أن يطفف، يبقى المكيال يخلي بتاع المكيال يصنع له الصاع بتاعه، ده صاع كبير شوية، صاع تاني أقل منه، والمنظر أمام من يرى أنه واحد، هو ده هو ده. فلما يأخذ لنفسه يأخذ بالكبير، ولما يعطي الغير يعطي بالأصغر. كذلك في الوزن كانوا يطففون في الوزن. هذا الشيء يجعل الإنسان في وفاته لعله لا يقدر أن ينطق بلا إله إلا الله، لعله لا يقدر أن ينطق بلا إله إلا الله. ذكروا رجلا وهو في سياق الموت، قالوا له: قل لا إله إلا الله. وكان تاجرا، كان تاجرا، قال: لا أستطيع، لا أستطيع. يقدر يقول لا أستطيعه، يقول لا أستطيع، وتقول لا إله إلا الله، يقول لا أستطيع، مش عارف يقول لا إله إلا الله. في النهاية يقوم يقول إيه؟ يقول: لسان الميزان على لساني، لسان الميزان على لساني، كنت أطفف في الدنيا. كان يطفف في الدنيا، فإذا به وهو في كرب الموت لسان الميزان على لساني يوقفه، مش عارف يقول لا إله إلا الله بسبب ما كان يطفف في الدنيا. فالإنسان مهما عمل في الدنيا هيأتي عليه وقت الجزاء ووقت الحساب، يحاسبه الله سبحانه تبارك وتعالى. ودي أول مراحل الآخرة، موت الإنسان ونزوله في قبره. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أصبح الناس الآن يقوم يكيل للناس ويستوفي من الناس ويغش على الناس. في الكيل والميزان يقوم يوزن، يحط ورقة في الوزن عشان يطبب الكفة، يقوم يلعب في الميزان نفسه بحيث الميزان بدل ما هو كيلو ينقص منه شوية من الوزن بتاعه. يغش الناس، يوري الناس هو بيوزن حاجة كويسة بيحطها قدامهم، وإيده على حاجة وحشة يحطها في النص. تشتري الفاكهة من إنسان يكون نص كيس بوظهولة بأشياء، ويطفف في الوزن بتاعه ويضحك عليك في التمن. اللي يعرف ياخده من الناس ياخده. أحوال الناس العجيبة التي جعلتهم يستهينون بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى فاستحقوا الهوان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف لما تسافر لبلاد الكفر يحكي لك الناس ازاي بيوزنوا الحاجات هناك، يقول لك يروحوا امريكا يروحوا اوروبا يروحوا غيرها، كيف يوزن الانسان بيوزن الناس ازاي؟ الوزن دقيق جدا في الوزن بتاعه، ما بيخمش، كفة الميزان نظيفة جدا. لما يقطع لحمة للناس عشان يبيع للناس لحمة، اللحمة الكويسة في مكان، يقول اللحمة منظرها يدل على ما فيها، دي لحمة متقطعة بالطريقة الفلانية ودي بالطريقة الفلانية ودي بالطريقة، وكل حاجة لوحدها وكل حاجة لها سعرها. عرفوا حقوق الناس فأعطوا للناس حقوقهم، فإذا بهم يعدلون فيما بينهم والمسلمون يظلم بعضهم بعضا، فاستحقوا من الله أن يقول ويل، ويل لهم، ويل وهوان في الدنيا وويل وهوان في الآخرة. ودي أمراض في قلوب الناس علشان يرجعوا لدينهم مرة ثانية، وعشان ربنا ينصر المسلمين لابد أن يضعوا أيديهم على العلل التي عندهم، على الأمراض والأوبئة التي فيهم اللي نخرت في عظامهم ودخلت في قلوبهم، فإذا بهم يهونون على أنفسهم فيهونون على غيرهم، وأعداؤهم يتحكمون فيهم. فدي من الأشياء اللي شاعت في بلاد المسلمين، إن الإنسان يضحك على غيره يخدعه، اللي يعرف يغدو منه يغدو، بقى الأمر أمر فهلوة، أمر البكش عم زي الحاوي ياخد منين فلوس ويضحك على الناس إزاي. الأمانة قلت الأمانة وضاعت عند الناس أمر الأمانة، تجد في بلاد الكفر عندهم أمانة، في بلاد المسلمين لا تجد هذه الأمانة. إيه اللي حصل؟ لدينا اللي يدعونا إلى الأمانة، ولكن فرط المسلمون في دينهم، بقى اللي يعرف ياخد حاجة من غيره ويخدعوا فيها ياخدها. عند الكفار يقول لك إن الرجل يطلع الزبالة من عنده يحطها على باب الشقة بتاعته، ويجي الزبال ياخد الزبالة ويمشي بيها، إذا كان فيها حاجة مفيدة يبيعوا الحاجة المفيدة ويرجع يقول له أنت زبالتك كان فيها حاجة، خد تمن الحاجة اللي بعناها فيها. زبالة مرمية من عند الناس ويرجع إليه. أمانة عندهم، عرفوا الأمانة، فإذا بالله عز وجل يعطيهم ما نقصتش فلوسهم، فلوسهم زادهم الله سبحانه تبارك وتعالى لما راعوا الأمانة التي فرطنا نحن فيها وضيعناها. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى عن هؤلاء المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ مش دارين، مش حاسين بيوم القيامة، مش عارفين أن الله يبعثهم ليجازيهم على أعمالهم هذه يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس قياما وقوفا لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، الرب الخالق الذي يجازيهم على أعمالهم يوم القيامة. يقول سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. هذا ديوان أهل الشر، ديوان أهل الفجور، ديوانهم كتاب صحيفة الأعمال، حيتكتب اسمه فين؟ كتاب مرقوم، أي مكتوب فيه الرقم معنى الكتابة، يعني كتاب مرقوم. كتاب الأبرار فوق فوق فوق السماء السابعة، هذا كتاب الأبرار. في عليين أعلى ما يكون كتابهم، تكتب أسماءهم هذا في الجنة فلان وفلان وفلان. الفجار في أسفل سافلين، كتابهم في النار والعياذ بالله، في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم مكتوب فيه أسماء هؤلاء الذين هم أهل النار والعياذ بالله. يقول سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يبقى الكفار كذبوا، والعصاة أعرضوا عن الله سبحانه تبارك وتعالى، وصاروا فجارة فاستحقوا أن يكتب كتابهم في سجين في النار والعياذ بالله. يقول سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم، قلب الإنسان مخلوق على الفطرة، فإذا بالران يأتي على قلب الإنسان، الغشاوة والطبع، أمراض القلوب، نقطة فوق نقطة فوق نقطة لغاية ما يسود القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالكوز مدخية، كالكوز مدخية. الكوز المدخي المقلوب. المقلوب اذا خدت الكوز مقلوب تحاول تستفيد بيه تعمل بيه الكوز المقلوب، تملى ميه ما بتملاش وانت قالب الكوز. كذلك قلب هذا الانسان اتقلب القلب، اتنكس القلب، لا يفهم شيئا، لا يعي شيئا، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا. يقال له اتق الله، مش على باله اتق الله. واتق الله ليه؟ لا يتقي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخدع الناس ويضحك على الناس ويصر بذلك ويرجع إلى أهله مسرورا بذلك، والعذاب ينتظره، والعذاب ينتظره. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يأتون يوم القيامة فيحجبون عن الله سبحانه، فلا يرون ربهم سبحانه. المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أما هؤلاء الفجار فهم محجوبون فلا يرون ربهم، يعني لا يدخلون جنة ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كذبتم بالبعث، كذبتم بالقيامة، أعرضتم عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه تكون له المعيشة الضنكة في الدنيا والعذاب يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. العكس، يقول الله سبحانه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتابهم صحيفة أعمالهم ديوان خيرهم في عليين، عليين من العلو أعلى ما يكون فوق السماء السابعة، ديوان الأبرار في عليين. وما أدراك ما عظمة هذا الكتاب وعظمة أهل هذا الكتاب، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، صحف أعمال هؤلاء، ديوان الخير الذي فعلوه فوق في أعلى السماء السابعة في عليين. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا كتاب الأبرار، كتاب المقربين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يشهدون كتابهم هذا الذي هو في أعلى عليين، المقربون، أعلى أهل الجنة وأفضل أهل الجنة. يقول الله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. الأبرار الذين بروا، الذين اتقوا ربهم سبحانه وحصلوا خصال البر جميعها، فعملوا لله عز وجل بالطاعة وانتهوا عن معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكانوا في أعلى الجنة. يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، أي في تنعم عظيم عند رب العالمين، على الأرائك ينظر، على الأرائك، الأريكة، الأريكة، السرير الذي يجلس عليه الإنسان، ولكن مش أي سرير، الأريكة سرير الملك، عرش الملك، عرش الملك. يبقى هنا على عروش، على يقولون السرر في الحجال، السرر في الحجال، سرير في حجال يعني سرير متزوق، له سقف، له جدران وعليها تندة من فوقها، هنا سرير في حجال، يبقى قاعدين مرفهين منعمين على عروش متكئين، ينظرون في بساتينهم وفي جناتهم وفيما أعطاه الله عز وجل من نعيم. يقول الله سبحانه تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوههم ناظرة زاهية بهية جميلة مما عملوا من خير ومما كفأهم الله عز وجل عليه من ثواب. قال سبحانه يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أهل الجنة كانوا في الدنيا معرضين عن المعاصي، مبتعدين عن الفواحش، مطيعين لله رب العالمين، فسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب الدنيا الذي كان يشربه أهلها من خمر الدنيا شراب نجس. العكس، وهم في جنة رب العالمين يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم. الرحيق هنا بمعنى الخمر، خمر أهل الجنة. في الدنيا خمور الناس، ولكن خمرة معتقة يعني حطتها بقالها فترة طويلة، خاتم عليها تتحط في بلاليس كبيرة وفوقها يتحط خطم بالطين تطين وتدفن أو تتحط في مكان علشان تتعتق وتبقى خمرة يشربونها ويستطيبونها، هذه في الدنيا. خمر القيامة لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. خمر الجنة رحيق لأصحابها، رحيق مختوم مطبوع عليها بالمسك، لا يفكها إلا أهل الجنة، يفتحونها أهل الجنة، ختامه مسك، خاتمه مسك، ختامه نهايته، فإذا شرب ووصل لنهاية ما شرب من كاسه إذا به يشم رائحة المسك رائحة طيبة، كأن خاتمه مسك نهايته، يختم له بالمسك فيشرب ويخرج الرائحة الطيبة في آخر ما يشرب من ذلك رائحة المسك. وما تتخيلش أبدا أعمال الدنيا وما فيها كما في الآخرة. لو أنك في الدنيا أخذت شرابا ووضعت عليه شيء من طيب الدنيا مش ممكن تشرب هذا الشراب، طعمه وحش جدا، الطيب طعمه وحش لكن رائحته جيدة، لكن في الجنة شيء تاني خالص، ختامه مسك، فيشرب شرابا طيبا طهورا رائحته جميلة خالطه المسك، ختامه مسك خاتمه مسك، يعني عاقبته نهايته فيه المسك ومختوم عليه بذلك. قال الله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه، مزاج هذا الرحيق الخمر مخلوط بإيه؟ قال: من تسنيم. من تسنيم، التسنيم دي قال: عينا يشرب بها المقربون. من تسنيم، وأصل التسنيم العلو، فهي عين تأتي من علو، تأتي من كأن عين عالية وينزل ماءها من علو، لا يشرب من هذه العين صرفة إلا المقربون، فالمقربون أعلى أهل الجنة يشربون من هذه العين صرف، يعني خالصة يشربونها، غيرهم من أبرار وغيرهم يشربون مخلوطا، مخلوطا رحيق مخلوط بهذا التسنيم، بعين التسنيم، أما المقربون فيشربون من التسنيم خالصا صافيا جزاء لهم على أعمالهم. قال: ومزاجه، مزاج الرحيق المختوم الذي للذين هم أدون مخلوط بهذا التسنيم، إيه التسنيم؟ قال: عينا يشرب بها، يعني صافية يشرب منها خالصة المقربون، ويخلط بخمور غير المقربين. ثم ذكر المجرمين، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الكفار المجرمون كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يبقى هنا المجرمون دخل فيها كل من أجرم وكل من استهان بدين الله وكل من استهزأ بالمسلم لإسلامه، من استهزأ بالمسلم لإيمانه، من استهزأ بالمصلي لكونه يذهب ويصلي ويعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما أكثر هؤلاء من كفار ومنافقين يتسمون بأسماء المسلمين، ويمشي المسلم يروح للمسجد يتريقوا عليه ويضحكوا عليه، ولعلنا نجد البعض من الناس ما يصليش، ما بتصليش ليه يا فلان؟ لك معلش أنا جيت صليت شوية كده لقيتهم يضحكوا علي في الشارع ويتريقوا عليه، يضحكون ويسخرون منه فيصدونه عن الصلاة، يبعدونه عن طاعة رب العالمين سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء المجرمون هذه نهايتهم وعاقبتهم وعقوبتهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يبقى في الشارع ماشي يغمز على المؤمن ويهمز عليه ويضحك عليه، وبعدين لما يرجع لبيته محوش بقى النكت يقولها في البيت، شفنا النهاردة واحد رايح الجامع بيعمل كذا وكذا، يضحك عليه ويتريق عليه ويسخر، يتفكى سرته على لسانه كالفكهة، بيغتاب المؤمن بهذا الأمر الذي كان فيه المؤمن في طاعة وهذا في معصية. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله عز وجل لم يجعل هؤلاء حافظ على المؤمن، وربنا وكلكم بهم، مالكم ومالهم، روحوا صلوا مع هؤلاء بدل ما تسخرون منهم وتضحكون عليهم. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ينقلب الأمر، يضحكون في الدنيا، اضحكوا قليلا في الدنيا وستعلمون ما سيكون يوم القيامة. فاليوم المؤمنون في جنات الخلود على الأرائك متكئين، ينظرون إلى أهل النار، ينظرون إليهم ويضحكون عليهم ويسخرون منهم كما كانوا هؤلاء يسخرون في الدنيا. قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فيقال للمؤمنين: انظروا جزيناهم، وريناكم عملنا فيهم ايه، شفتوا لما صبرتم كانت النتيجة ايه. فالمؤمن يصبر في الدنيا ولا يتلهى عن طاعة الله سبحانه ولا يشغله شيء عن طاعة ربه سبحانه، وليعمل لهذا اليوم، فمهما أهين في الدنيا فيوم القيامة يوم يجازي الله عز وجل كل إنسان على ما عمل فيها. نسأل الله عز وجل أن يخفف حسابنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.